يحسبون أنهم على شيء ألا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قال